بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، مرحبا بكم في المدينة الطيبة في ثغر من ثغور المسلمين، افتتحه عبادة بن الصامت سنة 21 هجرية. هذه المدينة مدينة الحافظ السلفي، وهي المدينة التي قامت على الرباط وحراسة المنهج السلفي، ومنها انبثق نور المنهج السلفي فعمى أرجاء قطرنا الحبيب. والإنسان إحنا هنا أو الإخوة هنا ينوى الرباط حتى ينمى لهم عملهم في القبر. نتكلم عن التزكية، والتزكية أمر عظيم من أمور الرسالة المحمدية. أقسم الله عز وجل 11 قسما متتالية ما أتت إلا في موضع واحد من كتابه الكريم، أن فلاح النفوس مرهون بتزكيتها، فقال تعالى: والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها، والسماء وما بناها، والأرض وما طحاها، ونفس وما سواها، فألهمها فجورها وتقواها، قال أفلح من زكاها، وقد خاب من دساها. التزكية ربع الرسالة المحمدية، يتلو عليهم آياتك ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. ونحن إلى قليل من الأدب أحوج منا إلى كثير من العلم، واقتضاء العلم العمل. كتاب الخطيب البغدادي، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يعلم الناس الخير وينسى نفسه كمثل فتيلة المصباح تضيء الناس وتحرق نفسها. والعلم يهتف بالعمل، فإن أجابه حل وإلا ارتحل. كن بالخير موصوفا ولا تكن للخير وصافا، فإن الواو والراء والدال لا تشم منها رائحة الورد. إن شيخك من حدثك بلحظة قبل أن يحدثك بلفظة، ومن لم ينتفع بصمت العالم لا ينتفع بعلم. الإمام أحمد جلس 4 سنين كاملة في مجلس هشيم، ما سأله إلا مرة واحدة، ما سأله إلا مرة واحدة. كما قال سيدنا عبد الله بن مبارك: طلبنا الأدب حينما فاتنا المؤدبون، وقالوا: من أساء الأدب على الباب رد إلى سياسة الدواب، ومن خاطب الملوك بغير أدب جره ذلك إلى الهلاك والعطب. يتخيل راجل حاج واقف قدام باب الملك ويقول له: أيها الملك، أنت كالكلب في وفائه وكالتيس في قراع الخطوب. هيجيب رقبته. ها؟ ولذلك كان منهج القرآن وطريقة القرآن في الأسماء والصفات التفصيل، الإثبات المفصل والنفي المجمل. ما تيجي تخاطب ملك الملوك تقول له ايه؟ ما تقولوش انت لست بزبال ولا طبال ولا أرداتي ولا عربجي ولا كده، مع انه مات. ولكن لما تقول له انت لست كأحد من رعيتك، يبقى كده ايه؟ هذا زين الخطاب، ليس كمثله شيء. فالأدب زين العلم، الأدب ايه؟ زين العلم. علم من غير أدب هذه بضاعة ايه؟ بضاعة الدنيا. إنما المراد من العلم العمل ايه؟ العمل به. وفي أوقات الفتن تحلو العبادة. النبي صلى الله عليه وسلم قام ذات ليلة فزعا فقال: يا سبحان الله، ماذا أنزل الليلة من الفتن؟ ماذا أنزل الليلة من الخزائن؟ من يوقظ صواحب الحجرات، يعني أمهات المؤمنين؟ يا رب كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة. وقال صلى الله عليه وسلم: عبادة في الهرج كهجرة إلي، عبادة في وقت الفتن كهجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالإنسان يلزم باب العبادة ويأتي للمولى عز وجل بذله وفقره ومسكنته وحاجته. وهذه الطريق، هذه الطريقة أسرع الطرق وأقرب الطرق الموصلة إلى باب الملك، أن تأتي الله عز وجل بفقرك التام وعجزك التام وذلك التام. طريقة يسمونها طريقة الطير: ملي بمثل سيرك المدلل، تمشي رويدا وتجي في الأول، وتجي في الأول. ما سبقكم، قال أبو بكر المزني، ما سبقكم أبو بكر بكثرة صوم ولا صلاة ولكن بشيء وقر في القلب وصدقه العمل، وهو حب الله عز وجل. شيخ الإسلام ابن تيمية كان يقول: لا لي شيء ولا في شيء ولا مني شيء، ما أسلمت إسلاما جيدا إلى الآن، وأنا كل يوم أجدد إسلامي. الإخوة بينسى الحكاية دي خالص، ده كل واحد منهم شيخ الإسلام. وطالما عنده كمبيوتر يبقى خلاص، يبقى هو شيخ الإسلام بالكيبورد بتاعه ده، ما عرفش اسمه ايه، بيسموه ايه. فهو ده كده شيخ. ويقارع ايه؟ يقول: اقارع التيوس بقى، مش حد احسن من حد. وممكن يقول لأخ مثلا امام المسجد ادله 30 سنة قبل ابوه ما يفكر انه يخطب والدته، اول ما يخلص ايه يختم القرآن يقول له: تنحى يا سيدنا، ولا بالقرعة بقى. بواضح. والله العظيم انا ما كنت انتظر ان يجي واحد سلفي او منتسب الى السلفية ويتكلم على سيدنا الشيخ محمد اسماعيل. ايه الشيخ محمد اسماعيل يا ابن الحلال؟ والله انا اظنك انك انت خفيف الميزان اوي لما تتكلم على سيدنا الشيخ محمد اسماعيل. يا ابن اسماعيل، يا زهر آمال البلاد وحبها، يا حادي الغرباء للأوطان، وسمي هدي وسمي وسمي هدي وطب وسمي حبري وطب هدي نبينا، أعني البخاري العظيم الشاني. يا ابن اسماعيل ويا بقية سلفنا، اروي الغليل بشيخنا الألباني، وانشر علوم السابقين وداونا، لله درك من فتى الرباني. يا حسن عود للكتاب، للحجاب كتبته من نبض قلبك في حلى التبيان، لا تنسنا من طيب صالح دعوة بظهر الغيوب، لحبك العفاني. سيدنا الشيخ محمد اسماعيل وتتكلموا عن الناس، تتكلم ابناء الدعوه نفسهم يتكلموا عن شيوخ. يعني كنت انا وهم في زنزانه واحده، الشيخ ياسر سيدنا الشيخ ياسر برهان اشهد الله عز وجل، كنت معاه في زنزانه واحده، وكان يقوم الليل اربع ساعات او باربع اجزاء، والله ما ياتي على ايه الا ويبكي لحد ما يرتج الجسم. والكلام ده بعد الاخوه ما ينام، اكون بيني ما تصلش الا بيني وبينه بطانيه بس، واشوفه هو بيحاول ايه انه يعالج نشيجه، الدموع اللي نازله بانفه عشان ما يسمعش صوت الدموع دي. واخر ما الامر اشتد بيها تلاقي جسمه كله يرتج. ومتيجي سبحان الله انت بتختلف معاه مثلا في امر سياسي مثلا، يعني امر ما فيش نص، يعني امر فيه اجتهاد. اولا تحسن الظن، تحسن الظن بمن تعلمت على يدي، زي بيقول القائل بعتكم اغلى الملك، عرفونا طريق السلف، فلا تنسوني غدا لكرامة الدلال، فلا تنسوني غدا لكرامة الدلال. ايه الكلام ده كله بيتنسي اول الاخوة ما بيفتحوا النت. فاحنا بنقول لك بلاش فتح النت وتعالوا لقيام الليل عشان ايه تنضبط العملية معانا كلنا. انما قالوا التهجد فيه اسرار عجيبة في فؤاد المتعبد، طعم ازواق غريبة، واذا طال التسجد هبت الريح الرطيبة، وأذانا من بلال ادخلوها آمنين، فاز من قام الليالي بصلاة الخاشعين. قم حبيبي قم حبيبي قم، فإن الليل راح والسريا للمغيب أوشكت والصبح لاح، والكسالى في عقال أصبحوا متخبطين، فاز من قام الليالي بصلاة الخاشعين. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا ساجدا وقائما يحذر الآخرة يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، إنما يتذكر أولو الألباب. نزلت هذه الآية سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه، دخلت عليه نائلة زوجته بنت الأحص بن الفرافصة بعد أن قتلوه وهو صائم وقد نشر المصحف، فقالت قتلتموه وإنه كان يحيي الليل كله بالقرآن كله في ركعة واحدة. قال الشيخ شعيب الأرنؤوط إسنادها صحيح، وجود إسنادها الحافظ بن حجر، يعني كان بيقرب 30 جزء في ركعة واحدة، 30 جزء في ركعة واحدة. اللي عايز يتعلم الأدب في العبادة يروح للشيخ أسامة عبد العظيم. وكان الشيخ محمد يقول سيدنا الشيخ أسامة يتعلم الأدب بالفعل خمس ست أجزاء في التراويح أو في قيام الليل، تيجي بقى عارف قدر نفسك، بقى تيجي عارف إيه قدر نفسك. الإنسان هنا مثلا بروب بنص جزء وبقى قاعد عمال يضرب في الطير، وناس يقول للشيخ إيه خلص بقى. كل مرة قلنا نصلي بعد ما نصلي التراويح في بلدنا نصلي براحتنا بقى التراويح، واحنا واقفين نصلي جاء واحد من بلدنا انا عارف، قلت يا رب يسكت، يا دوب احنا خلصنا الربع الاول، وقال ايه صدق بقى، يعني قول صدق الله العظيم، واقف يصلي عادي. جينا لحد نص الربع الثاني والله قال كده الدكاكين هتقفل، عايزين نجيب شاي وسكر من عيديه، وهو واقف يصلي. المهم ايه انه واقف يصلي، طبعا كل اللي في المسجد ساب الصلاة وانا اوله. ده واحد زي كده وزي حبيبنا اللي كان بيصلي ده يعني نفتكر نفسه انه شيخ اسلام ولا. فقيام الليل، وقال الله تبارك وتعالى في محكم آياته وهو أصدق القائلين: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. قال ابن عباس رضي الله عنهما: الأمر في هذه الآية أعظم وأجل من أن يعرف تفسيره. انظر كيف قابل الله عز وجل نبوة جنوبهم عن المضاجع وقلقهم بالليل بقرة الأعين عند الله عز وجل. فلا تعلم نفس نكرة في سياق النفس تفيد العموم والشمول. لا تعلم نفس ملك مقرب ولا نبي مرسل ما ادخر الله لهم من الإنعام والإكرام. يتولى الله عز وجل بنفسه الكريمة إعداد هذا الجزاء للمتهجدين أن يكونوا في أعالي الفردوس. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الجنة 100 درجة، ما بين الدرجة والدرجة كما بين السماء والأرض. وفي حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه يقول: إن أهل الجنة لا ينظرون إلى أهل الغرف، سكان الغرف العلى من الجنة، كما تنظرون أنتم إلى النجم الغابر من الأفق في الأفق من المشرق أو المغرب لتفاضل ما بينهم. فقال الصحابة: يا رسول الله، تلك منازل النبيين والمرسلين لا يبلغها أحد سواهم. فقال: بلى، والذي نفسي بيده، رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها. قالوا: لمن هي يا رسول الله؟ قال: لمن أطعم الطعام وألان الكلام وأدام الصيام وصلى بالليل والناس نيام. يبال الغرف هم المتهجدون. الجنة 100 درجة، ما بين الدرجة والدرجة كما بين السماء والأرض. لو خدت برواية ابن مسعود يبقى ما بين الدرجة والدرجة مسيرة 500 سنة. 500 سنة في 100 درجة يبقى علو الجنة كام؟ 50,000 سنة. تخيل واحد على أرض الجنة والتاني فوقيه ب50,000 سنة علو. لو واحد النهاردة مثلا قل له اسكن في بر في الدور الأرض، يقول لك: لا يا عم، الغسيل السري وكتم وتسمع وش السيرفيسات وكذا وكذا، لكن انا عايز ابقى فوق في العليوي، مش احتاج ان انا احط مراوح حتى. تخيل بقى اللي 50 دور ولا 200 دور يبقى يتمنى ما فيش حد يرضى في الدور الاولاني خالص. فما ظنك بقى ب50,000 سنة علو. سامن بنفسك، أترضى أن تكون رفيق قوم لهم زاد وأنت بغير زاد؟ فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. قال ابن مسعود: إذا فرغت من الفريضة فانصب لصلاة الليل. وقال تعالى: إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. قبل يقول مولى تبارك وتعالى: ومن الليل فاسجد له وسبح ليلا طويلا إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. إن من حروف التعليل قم الليل طويلا حتى يهون عليك طول الوقوف في عرصات القيامة، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما والإمام الأوزاعي إمام أهل الشام: من أراد أن يهون الله عز وجل عليه طول الوقوف في عرصات القيامة فليره الله راكعا ساجدا في ظلمات الليالي. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه وانقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا هي أشد وطئا وأقوى مقيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. انقطع إلى الله عز وجل انقطاعا. إذا جن الغاشق حن العاشق، وقلوب المحبين جمرة تحت فحمة الليل إذا هب عليها نسيم السحر أجج ما فيها من شوق إلى الله عز وجل. أين رجال الليل؟ أين ابن أدهم والفضيل؟ ذهب الأبطال وبقى كل بطال، ذهب السادة وبقى قرناء الرياء والوسادة، وبقى قرناء الرياء والوسادة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن عبد الله بن عمر: إن عبد الله رجل صالح لو كان يقوم من الليل. عبد الله بن عمر قال سالم بن عبد الله: فما كان عبد الله بعد ذلك ينام من الليل إلا قليلا. وفي رواية أخرى: إن عبد الله رجل صالح لو كان يكسر الصلاة من الليل، لو كان يكسر الصلاة من الليل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من تعار من الليل استيقظ من الليل فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، فإن دعا استجيب له، فإن توضأ وصلى قبلت صلاته. من الذي يعلم أن الله عز وجل قبل منه سجدة واحدة؟ ده في قيام الليل. في قيام أوجب الله عز وجل على نفسه بوعد النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة بن الصامت اللي فتح مدينة كم. هذا الحديث الطيب. يقول سيدنا عمرو بن العاص: يا سلمى، ركعة بالليل خير من 10 ركعات بالنهار. يقول سيدنا عبد الله بن مسعود: فضل صلاة الليل على صلاة النهار كفضل صدقة السر على العلانية. سيدنا عبد الله بن سلام زعيم اليهود لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة قال: كان الناس كنفي رسول الله يعني على جانبيه. قال: فلما استبنت وجهه علمت أنه ليس بوجه كذاب على الله، هذا الوجه لا يكذب على الله عز وجل. فكان أول ما سمعته من: أيها الناس افتوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. أنت يا أخي تعرف الإخوة اللي بيواظبوا على صلاة الفجر من سمتهم ومن دلهم ومن نور وجههم تطلعهم بمنقاش. فما ظنك بعلي بن بكار يقول ايه: منذ 40 سنة ما احزنني الا طلوع الفجر، ان المؤذن يؤذن ايه لصلاة الفجر ايه فيقع الخلوة بينه وبين الله تبارك وتعالى. 40 سنة بتلاقي واحد بقى 40 سنة يقوم الليل، انت تلاقي النور على وجهه ايه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الذي حسنه الشيخ الألباني: أولياء الله الذين إذا رأوا ذكر الله تعالى. شوفوا وش سيد الشيخ محمد إسماعيل، والشيخ أحمد فريد، وش سيد الشيخ أبو بكر الجزائري، الشيخ عم الشيخ صفا نور الدين الله يرحمه. تقول الناس دول لهم مع الله عز وجل حال، ولهم مع الله عز وجل سر. أما كل أخ بقى اشتغل محمد حسنين هيكل السلفي وكأن والدته وضعته في كلية العلوم والاقتصاد السياسية، وكأنه واخد 80 دكتوراه في العلوم السياسية، ده يعني. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا إيه؟ سلامة. من الأدب أنك أنت تمر عليه ده تقول إيه؟ سلامة. يقول قائلهم: وإني وكنت وإن كنت الأخير زمانه لآت بما لم تستطعه الأوائل. أنا اللي هفك وحل اللغز بتاع الشرق الأوسط كل. فنسأل الله السلامة. فهذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: أولياء الله الذين إذا رأوا ذكر الله. كان الناس إذا رأوا وجه محمد بن سيرين داخلا السوق سبحوا الله لمقايل النور التي على وجه. وكان الناس إذا أرأوا وجه سيدنا وكيع بن الجراح الذي كان يختم كل ليلتين يقولون: سبحان الله، ما هذا بشر، إن هذا إلا ملك كريم، إن هذا إلا ملك كريم. أثر العبادة ظاهر وجهه. كان الناس الصحابة إذا مروا بباب ثابت ابن قيس، بدار ثابت ابن قيس قبل طلوع الكهرباء، يقولون: أما تنظرون إلى دار ثابت ابن قيس؟ إنها لتزهر بمصابيح منذ الليلة، عليها نور على البيت كله. فما ظنك على وجه هذا العابد الذي مات شهيدا؟ وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله عز وجل أعلم حيث يضع فضله. نقول مثلا، شوف انظر إلى فضل الله عز وجل. احنا كلنا عارفين كم صحابي من 10 المبشرين بالجنة مات شهيد. كان سؤال: كم صحابي من 10 مات شهيد؟ نعد مع بعض. مثلا سيدنا عمر مات شهيد، وسيدنا عثمان، سيدنا علي، سيدنا طلحة، سيدنا زبير بن العوام، طيب عبد الرحمن بن عوف، طب أبو عبيد عمر بن الجراح مات في طاعون عمواس يبقى شهيد، طيب عبد الرحمن بن عوف، طيب سعد بن أبي وقاص، ها؟ ما هو لا أي ولا لا، وما لا، وسيدنا سعيد بن زيد. طيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: أثبت حراء فإنما عليك نبي أو صديق أو شهيد. فقيل لسعيد بن زيد: من؟ قال: كان مع النبي أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والزبير وطلحة وأبو عبيدة وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص، ولا آسم إن ذكرت العاشر. قالوا: من العاشر؟ قالوا: قال أنا. يبقى 9 ماتوا شهداء، وسيدنا أبو بكر الصديق، والنبي صلى الله عليه وسلم هو النبي. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. مواقع الفضل يعلمها الله تبارك وتعالى بصدق النيات وتوجه القلوب لعلام الغيوب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم، وقربة إلى الله تبارك وتعالى، ومكفرة للذنوب. ومنهاة عن الإثم ومطردة للداء عن الجسد. مطردة للداء عن الجسد. الأطباء خدوا الجزء الأخير من الحديث وعملوا عليه في عام 1924 عام من 25 أو 28 سنة، عملوا في مؤتمر إعجاز الطب للقرآن الكريم. أتت الدكتورة سلوى من جامعة حلوان وجابت 15 بيصلوا التراويح و15 لا يصلون التراويح، وعملت عليهم تجارب أثبتت أن ال15 اللي بيصلوا التراويح ارتفعت الكفاءة الوظيفية لعضلة القلب مع مرونة في جميع فقرات العمود الفقري مع اختفاء للآلام الروماتيزمية من كل مفاصل الجسد. مع اختفاء الآلام الروماتيزمية من كل مفاصل الجسد. أنا ما أعرفش من الطب إلا حاجات بسيطة لأن أنا خدته من السن، ولكن كانوا عادي يقول لي أنا عندي 65% من المصريين وصابونا بأمراض الروماتيزم. فأقول له قم صلي بالليل، قم صلي بالليل، سيبك أنا سيبك من البرشام ده وبوتاسيوم ساليسيليت ومش عارف إيه والبتاع ده كنا كرت أنبول والكلام ده كله ده، وإيه قم صلي يا ابني من الليل بس. والله العظيم ناس كثيرين جدا، ناس كثيرين جدا، يعني شوفوا بقيام ايه، شوفوا بقيام الليل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من قام الليل بعشر آيات لم يكتب من الغافلين، ومن قام الليل بمئة آية كتب من القانتين، ومن قام الليل بألف آية كتب من المقنطرين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث آخر المقنطرون من لهم قنطار من الأجر، والقنطار من الأجر خير من الدنيا وما فيها، وفي رواية أثقل في الميزان من جبل أحد. قال الحافظ ابن حجر ألف آية جزء تبارك وجزء عام. هياخدوا معاك كم في قيام الليل؟ ساعة. طب قسم يا عم الساعة دي أو الساعة ونص دي قسمها على ثلاث ساعات، يعني قوم ربع ساعة واقعد اشرب كوباية نسكافيه، خد لك ربع ساعة كمان اشرب كوباية قهوة، خد ربع ساعة كمان كل لك حتة جلاش، وفي راحة راحة بعد كده. لكن انت بتبقى أهلاوي ولا زملكاوي وقاعد كده ساعة ونص وفي تعادل بس بقى خمس دقايق يا ستير على المدة بقى دي تفوت عليك ايه كأنها ألف سنة. ولو جا جم في الفريق بتاعك يا يبقى ويجيلك السكتة ويجيلك الضغط ويرتفع عليك السكر، وفي النهاية هم بياخدوا بالمقاطف فلوس وانت جالك المرض. طب يا عم تكتب من المقنطرين ولا تكتب من اللي شايلين الطين؟ منهاه الساعة ويغلب فيها الأهلي الزمالك ولا الزمالك الأهلي ويجي له سكر، طب أنا استفدت إيه؟ أنا عايز أعرف خد تاني إيه بقى؟ ولا البيت يبقى حريقة أهلاوية وزمالكاوي ولا زمالك أهلاوية؟ بالله عليك أنت لو إيه؟ زي ما مالك بن دينار يقول إيه؟ لو أن لي أعوانا لفرقتهم في منارات الدنيا، الأماكن العليا المرتفعة من الدنيا، يصيحون في الناس النار النار. طب واحد واقف على 6 اكتوبر كوبري 6 اكتوبر كده عند رمسيس وقال النار النار خمس زي وتيجي عربيتي ساعة توديه ليه مستشفى الأمراض النفسية. لكن لو واحد ايه مش بعالم أحمر ولا مسك يعني فلنة حمراء او كذا، الناس تلاقي ايه العربيات البيجو العربيات اللي بمليون جنيه الفولف ولا كذا تي تي. فنسأل الله سبحانه ملناش دعوة، سيبنا من اما سيبنا من الغم نصين غم، المهم خلينا في المثل ده اللي الهادي. نعم فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول ثلاثة يحبهم الله ويضحك إليهم ويستبشر بهم. يحبهم الله شأن عظيم أن تحب، وأعظم منه أن تحب. الشأن أن تحب، أن يحبك الله عز وجل. زي ما احنا نقول ايه، احنا كلنا بنشتاق للجنة، وعند التدقيق التمحيص هتلاقي قل، ولكن لمن تشتاق الجنة؟ ده بيت القصيد. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي حسنه الشيخ الألباني يقول: إن الجنة لتشتاق إلى علي وعمار وسلمان، إلى علي وعمار وسلمان. يبقى أي الدرجات العظمى؟ فكيف إذا ضحك الله إليك؟ ومن ضحك الله إليه لا يعذبه أبدا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رجاله ثقات، قال: من ضحك الله إليه لا يعذبه أبدا، لا يعذبه، لا يعذبه أبدا. ثلاثة يحبهم الله ويضحك إليهم ويستبشر بهم: الرجل يكون في فئة فتنكشف تلك الفئة فيعلم ما له في الثبات وما عليه في الانهزام، فينصب لهم نحره حتى يفتح الله عليه أو يهري قدم. والرجل عنده فراش لين وزوجة حسناء فيذر شهوته ويقوم الليل، فيقول الله عز وجل: يذر شهوته ولو شاء أن يرقد لرقد. والقوم يطول صراهم بالليل حتى يودوا أن لو تمس جنوبهم الأرض، فيقوم أحدهم السحر في سراء ودراء حتى يوقظهم لرحيلهم، تتجافى جنوبهم عن لذيذ المضاجع كلهم بين خائف مستجير وطامع، تركوا لذة الكرى للعيون الهواجع، واستهلت دموعهم بانصباب المدامع، ورعوا أنجم الدجى طالعا بعد طالع، فأجيبوا إجابة لم تقع في المسامع: ليس ما تفعلونه أوليائي بضائعي، تاجروني بطاعتي تربحوا في البضائع، ووهبوا لي نفوسكم إنها من ودائعي. قيل النبي صلى الله عليه وسلم: إن هنا رجل يقوم الليل فإذا أصبح سارق، يوم يصحى من الليل يسرق، قال: سأنهاه، سأنهاه ما تقول، سأنهاه، سأنهاه ما تقول. فالإنسان لما يشوف كم الأحاديث بتاع حدود 40 احنا ذكرنا منهم قول بتاع 10، كم الأحاديث كلها دي، ثم يأتي بعد ذلك التطبيق العملي لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه فاروق الإسلام أحد قوات جيشه، قال: تزوجت امرأة، أظن عثمان بن أبي العاص، قال: تزوجت امرأة من نساء عمر، بعد موت عمر يعني، لتخبرني عن ليل عمر، هو عمر كان بيقضي الليل ازاي. كان رضي الله عنه ينعس وهو قاعد، فقيل له: يا أمير المؤمنين، ألا ترقد، ألا تنام؟ قال: إن نمت بالنهار ضيعت مصالح الرعية، وإن نمت بالليل ضيعت حظي مع الله. لسان حاله يقول: لست أدري أطال ليلي أم لا، كيف يدري بذاك من يتقلى، لو تفرغت لاستطالة ليلي ولرعي النجوم كنت مخلا. سيدنا عثمان كما قلنا ربما قام الليل كله بآية، بآية واحدة يقرأ فيها كتاب الله تبارك وتعالى. يستحب الختم في أقل من ثلاث في أيام الطاعات التي يحلو فيها العبادة ومواسم القربات، كدخول مكة لمن هو من غير أهلها، وأيام رمضان، والعشر الأوائل من ذي الحجة. يجوز الختم في أقل من ثلاث بل ويستحب، وهذا قول الشافعي وعمل أحمد والإمام مالك. سئل الإمام مالك عن رجل يقرأ القرآن في ليلة، قال القرآن إمام كل خير وأمام كل خير. كانت للشافعي في ليل رمضان ونهاره 60 ختمة، ختمة بالليل وختمة بالنهار. قال الإمام الذهبي وهذا النفس الزكي متواتر عن الشافعي. أبو عثمان النهدي قال تضيفت أبا هريرة أسبوعا 7 أيام، فكان هو وزوجه وخادمه يثلثون الليل، إذا قام هذا نام هذا، فإذا صلى الصبح جلس في مجلسه يسبح الله عز وجل، وكانت له في الليل والنهار 12 تسبيحة، ويقول إنما أسبح بقدر ديتي، وفي الرواية وفي رواية أخرى إنما أسبح بقدر ذنبي. يبقى تسبيح وقيام الليل لعلك ترضى، ومقام الرضا مقام عظيم من العبد. الإمام ابن القيم يقول وأعمال القلوب لا حد لها، أعمال الجوارح محدودة، والجهاز ذروة السلامة الإسلام، ده بالنسبة لأعمال الجوارح، لكن الرضا ذروة سلام أعمال القلوب. لعلك ترضى، تصل إلى مقام، تصل إلى مقام الرضا عن الله، عن الله عز وجل. الإمام أبو ريحانة، أبو ريحانة ده مات فين يا إخوة؟ مات في فلسطين، مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، استأذن أمير مسلحته عشان يرجع لزوجته، كان غاب عنها 4 شهور، فلما وصل أعدت له زوجه الطعام بالليل فأكل، ثم قام إلى محرابه إلى صلاة الفجر، ثم لما أراد أن يأخذ سلاحه ويمضي قالت له يا أبا ريحانة غزوت فأطلت الغزو ثم عدت، أفما كان لنا فيك نصيب؟ فقال لو خطرت لي على بال لكان لك في نصيب، يعني ما افتكرتكيش. تخيل واحدة من النهاردة زوجها كده، هي مستنيها جامعنا في الجيش 4 شهور، وقال لي ما افتكرتكيش، ده ضغطوا بسكينة وتكيسوا وتحطوا تحت البلاطة وتبلط عليه. أفما كان لنا، قال لو خطرت لي على بال لكان لك فيها نصيب. قالت يرحمك الله، وما الذي شغلك عنا؟ قال إني نظرت إلى ما أعد الله عز وجل في الجنة من سندوسها واستبرقها للمتهجدين، فهذا الذي شغلني عنك. في الحديث الصحيح أن الرجل من أهل عليين إذا خرج يسير في ملكه فما من خيمة من خيام الجنة ولا قصر من قصورها إلا دخلها من نور وجهه وطيب ريحه. يعني عم الشيخ وائل كده يبقى ماشي في أسوان أو في جنوب أفريقيا ونقول نورك يا شيخ وائل جايب السيوف، يقول يا عم الشيخ أنت هتجاملني، وطيب ريحك المسك اللي أنت حاطه ولا جايب إيه وصل لحد السيوف، فما ظنك بجنة عرضها السماوات والأرض، والنور والطيب يدخل كل قصر وكل خيمة اللي هي خيام اللؤلؤ اللي هي على شواطئ الأنهار، فحتى يخرج أهل الجنة. تخيل أن نور وطيب الريحة يستفز الناس يخرجوا من قصورهم، من قصورهم يسألون عن هذا الطيب وهذه الرائحة، فتقول الملائكة رجل من أهل عليين خرج يسير في ملكه. رجل من أهل عليين خرج يسير في ملك، مش النبي صلى الله عليه وسلم قال لأعرابي هذا الأعرابي من ملوك الجنة؟ يعني الجنة كمان ايه ده المولى تبارك وتعالى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل الجنة تزيني تطيبي فتتطيب، ثم يقول لا تكلمي حديث صحيح شيخ الألباني، فتقول قد أفلح المؤمنون، فتقول الملائكة طوبى لك يا دار الملوك، لأن كل واحد يخش الجنة عليه وعلى رأسه التاج، فما ظنك أن الملوك دول عليهم ملوك تاني؟ أيا صاحي هذا الركب قد سار مسرعا ونحن قعود، ما الذي أنت صانعه؟ أترضى أن تكون أترضى بأن تبقى المخلف بعدهم رهين الأمان والغرام نازع على نفسه، فليبك من كان باكيا أيذهب وقت وهو باللهو ضائع؟ للنبي صلى الله عليه وسلم يقول من قال سبحان الله وبحمده، وفي رواية من قال سبحان الله العظيم وبحمده غرست له نخلة في الجنة. نخلة في ايه؟ في الجنة، مش من نخيل الدنيا. لو قالوا لك اتغرب عن بلدك وروح الخليج ودول ايه والكويت والسعودية وروح تركيا والامريكتين وكذا عشان تجيب نخلة من ذهب، نخلة تيجي بتاع قول على الاقل 500 كيلو من دهب، تقول طول عمري اتغر، مع ان كل ذهب الدنيا لا يساوي ايه، وكل ما على الدنيا اقل عند الله من جناح بعوض. فما ظنك بقى لو كنت انت على يقين ان الرسول صلى الله عليه وسلم صادق، وانك انت في ربع ساعة بتقول 1000 تسبيح، تنزوي كده فرقت من المسجد وتسبح 1000 تسبيح، وتقول لزوجتك انا جبت 1000 تسبيح، وانا ماشي في الطريق قفلت سكرت الموبايل ها وقلت 1000 تسبيح، وانت هاتيلك ايه 2000 تسبيح، وانت تاخديلك ايه شويه فم غسيل ودلوقتي عم مفيش ايه مفيش دلوقتي فم غسيل على على على الايدين زي والدتي والدك، ده بتبقى وعده بتاخد من اموال الزكاه وتقول لك انا مش عايزه هاف اوتوماتيك، انا عايزه فول اوتوماتيك، يعني ما فيش تعب خالص، وانت قاعده بتعمل طبق الفول، بتعمل جزء طبق الفول وشويه طعميه بتجيبهم له، بياخد منك ما ياخدش منك اعمال فكر في الربع ساعه دي سبح 1000 تسبيح، وانت بتكنس البيت بالبتاع برضه كهربائيه قولي 1000 تسبيح، وانت بتعمل الاكل طبعا كشري في الايام دي كلها دي 1000 ايه 1000 تسبيح، يعني هتيجي هتقول 4000 تسبيح، والراجل 4000 تسبيح 8000 تسبيح ب 8000 نخله في الجنة. وفي حد طاير؟ في حد طاير النهارده نخله واحده ها ده الفصيله ب 20 جنيه ولا مش عارف ايه؟ في حد طاير نخله من ذهب يعني مغروسة في أرض من فضة ومسك وتسقى بخمر ولبن وعسل وماء غير آسل؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من شجرة في الجنة إلا وساقها من خالص الذهب، من ذهب الجن، من الجدر الحد العراجين فوق كل هذا. النفس مع الله عز وجل نفس في ثانية بكل من على الدنيا وما على الدنيا، نفس واحد بعمرك كله في غير ما طاع من غير ما طاع لله لله عز وجل. تيجي تلاقي بقى على مدار حياة السلف وناس كان لهم بصمات في قيام الليل، بصمات في قيام الليل، السرق بن عبد الرحمن سرق الأجدع كان الزوجة تقول عنه والله ما كان يأتي فراشه إلا زحفا كما يزحف البعير، وإن قدماه لمنتفختان من آثار القيام، وكنت أجلس خلفه أبكي له رحمة مما يصنع بنفسه. انت تخيل بقى لو انت قمت الليل كله ثم أتيت إلى الإدارة وانت ماشي بتحب على ايديك ورجليك شوي أو أقول وكنت أجلس خلفه مش إيه أبكي له رحمة مما يصعب بنفسه. ده تعمل كده في داهي، انت جاي لي؟ انت جاي بتعب على رجليك وركبك؟ ادي ايه مسروق ابن عبد الرحمن، فروق ابن عبد الرحمن. وسيدنا ربيع ابن خثيم، الربيع ابن خثيم تلميذ عبد الله ابن سعود، كان عبد الله ابن سعود يقول له: اما والله لو رآك محمد صلى الله عليه وسلم يا ربيع لفرح بك. وكان إذا راه يقول: وبشر المخبتين، وبشر المخبتين. تقول له ابنته: يا أبتي ما لي أرى الناس ينامون ولا تنام، أشتهي أن أراك نائمة. يستجمك نائم بالرزة، الناس ما بينام. فيقول لها: إن أباك يخشى البيات، يخشى مجيء عذاب الله ليلا. وتقول له أمه: يا ربيع يا بني أقتلت نفسا؟ يقول: بلى يا أمه. تقول: فوالله يا بني لو علم أهل القتيل ما تلاقي بسبب قتيلهم لرحموك من كثرة البكاء. فيقول: قتلت أعز الأنفس علي، قتلت نفسي بالمعاصي. واشترى الربيع فرسا ب30,000 درهم ليغزو عليها، وذهب غلامه يسار ليحتش للفرس عشان يجيب شوية حشيش للفرس، وكانت الفرس مربوطة بجانب الربيع. فلما عاد وجدها قد سرقت. قال: يا سيدي يا ربيع أين الفرس؟ قال: سرقت. قال: سرقت وأنت تنظر إليها؟ قال: ما كان شيء يشغلني عن الصلاة. ثم رفع يده وقال: اللهم إنه سرقني ولم أكن لأسرقه، اللهم إن كان غنيا فاهديه وإن كان فقيرا فاغنيه. 30,000 درهم، وقول الكلام ده يدعو لسارقه. شوفوا قيام الليل هدد الأنفس إزاي وأصلاحها إزاي، يدعو لسارقه. تخيل انت بقى جايب المرتب بتاعك وهو 500 جنيه، يا عم زي اكبر مرتب بتاعي ب 100 جنيه. الواحد بيسمع ان في ناس بياخدوا بالنص مليون وكذا. طب داني يا جماعه طبيب وادي لي 25 سنه ومن كليات القمه، 25 سنه ب 500 جنيه ووعدة في الإذاعة ولا في النت ولا على التلفزيون تاخد 500,000 جنيه، بيعرف يعدوها؟ طبعا جاي راكب بقى السيرفيس وعمال يقول ايه: هدفع للجزار كذا وللسوبر ماركت كذا، ها، ولبتاع الخضار كذا والبيت كذا. وطبعا ايه عقله وعينه ضرب، أصبح يعني يدوب مسند نفسه بالعافية من التفكير. وجا واحد ابن حلال سرقه، هيكون إيه حاله بقى؟ قول لي كده. هيقول: اللهم إن كان غنيا فاهديه وإن كان فقيرا فاغنيه. ده الفرق بينه وبين السلف. ده هيقول له ارفع إيده كده، هو يبقى سارق منه 500 جنيه، يقول له: روح إلهي كل اللي في جيبك يضيع منه، انت كده ممكن تكون مفتري متعدى عليه. هو سرق منا 500 جنيه لكن في جيبه من السرق 1,500 جنيه، انت متعدى. قول بس تضيع منك 500 جنيه، مش هتقول له ايه مترو يدهونا عربية تصك يدمدمك؟ اشتا ده يرفع عمي غرفة، يخش غرفة العمليات يقول له هات 10,000 جنيه قبل ما يضربوا ايديهم في الراجل. يعني شوفوا، شوفوا ضبط النفس حتى في الدعاء على من آذاك. الإحسان إلى من آذاك دي ما تلاقيهاش خالص، ما تلاقيهاش خالص عندنا. واحد ضربك هتقول ده أنا همسح بيه الرصيد بحال، امسح به الشارع كله. يا عم ينفعش الكلام ده، ده رجل ده اساء اليك في الظاهر ولكنه احسن اليك اذ اعطاك من حسناته يوم القيامة، يبقى هو ايه في النهاية يعطيك. الحسن البصري كان يبلغ ان رجل يشتم اغتابه فيقول ما كانش يكون عنده الا طبق من التمر اعد لافطاره، فيقول لو بلغني انك تهدي الي من حسناتك وما عندي غير هذا الطبق من التمر، خذ على بركة الله. واحد عسكري جندي قابل ابراهيم بن ادهم فقال له يا شيخ اين العمران؟ فاشار الى المقابر. قال يا رجل اين العمران؟ فاشار الى المقابر فعلاه بالصوت فادمى وجهه، ثم اخذ يتولتله عشان يدخلوا المدينه يخلي الناس يضحك عليه ويسخروا منه. فلما راى الناس ابراهيم بن ادهم قاموا الى راسه وهذه يقبلونه، فاراد الجندي ان يميل على قدمه، يميل على قدم ابراهيم بن ادهم ليقبلها، فقال له اليك عني يا بني، والله ما علوتني بالصوت الا سالت الله لك الجنه، ما ينبغي ان يكون نصيبي منك الجنه عشان انا باخذ من حسناتك ونصيبك مني النار. هتعرف القدر بيننا وبين علماء السلف وعباد السلف. ابراهيم بن ادم يعني ذهب مع اخوانه في رحله فاوى بهم المكان الى مسجد مهجور، فانتظر حتى نام اخوانه ثم قام مقام الباب يصلي ويحميهم من البرد بجسده. احنا نقول كده بقى لابناء الحركه الاسلاميه كلها، يا من تنهش في احشائي، يا من مني، يا من جزءا من اجزائي، يا من تبدو للجهال كأنك دائي، إني أعلم أنك حتما فيك شفائي، قل لي هل يأتيك ندائي، إنك مسلم أن تشهد أن إلهك واحد، إنك فيها من شركائي، أنت كأني لست أرائي، أنت كأني حين شقائي، حين جهلت طريق إلهي من عند الألف إلى الياء، حين تصورت الدنيا حسي وغذائي وكسائي، لكنك دوما تطعنني من خلفي وفي كعب حذائي، حين أراك تقوم بهذا يغرقني خجلي وحيائي، ووشاة القوم إذا بانوا تسري الطعنة في أحشائي، قل لي هل يأتيك ندائي، ابغ العزة عند إلهك، ليس العز دمي وبكائي، وغدا من قواك يميتك إن أنت أهملت ندائي. يا من تنش في أحشائي، يا أبا عبد الله عز وجل أن يمكن لأمثالنا، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. هيمكن ويقيم دولة الخلافة لناس عندهم أربى الربا، بيتعاملوا بأربى الربا، الربا في صورته أقصر صورة، النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أربى الربا الاستطالة في عرض المسلم. فشوف بقى افتح النت وانت تعرف ان ما كانش ممكن يحدث تنكيل أبدا، والأخلاق بالطريقة دي وتكفير الدعاء بالطريقة دي. يقول ايه ان الحزب قد يأتي خيرات الحزب الفلاني الفلاني منافقين، ولا تحزنوا فقد كان حول النبي منافقون بالمدينة. يعني يا راجل انت بتقول عليهم منافقين نفاق اعتقادي كماني، يعني اشد كفر من الكفار يا راجل، يا راجل العمالة، الخيانة، اللي مش عارفه اللي مش عارفه، والزور والضلال. يا أخي فين حسن ظننا بالمسلمين؟ ما نحن نعمل إيه في عوام الناس؟ هنعمل إيه في عوام الناس لو حدث سجين بقى؟ فلسه علينا بدر والله. سيدنا علبة بن زيد الأوسي الأنصاري كان من البكائين، وغزوة تبوك قام يصلي من الليل، وعلم أن النبي دعا إلى الإنفاق في سبيل الله عز وجل والتصدق، فقام يصلي من الليل، فقال اللهم إن نبيك دعا، إن رسولك صلى الله عليه وسلم حس على الصدقة، وليس عندي مال أتصدق به، اللهم إني أتصدق على كل مسلم ظلمني ظلاما في عرضي أو جسدي، أتصدق عليه الليل. شوف واحد يقوم يصلي بالليل لمن يتكلم عن عرضه، لمن يؤذيه في عرض أو في ماله أو جسده. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من المتصدق بعرضه الليلة؟ فقام سيدنا علبة قال: والذي نفسي بيده لقد قبلت صدقتك في الزكاة المتقبلة. حضرت الدموع خطان أسودان في وجه الفاروق، بكى الباكون للرحمن ليلة، وباتوا دمعهم لا يسأمون، بقاع الأرض من شوق إليهم تحن متى عليها يسجدون. تود الأرض أن لو تقبل جبينهم الذي يوضع على التراب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أقرب ما يكون العبد من ربه في جوف الليل الغابر. فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله تبارك وتعالى في تلك الساعة فكن. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في الليل لساعة لا يوافقها رجل مسلم يسأل الله عز وجل من أمر الدنيا والآخرة شيئا إلا أعطاه إياه، وذلك في كل ليلة. اللي هي ساعة إيه؟ التنزل الإلهي، ساعة قيام سيدنا داود وساعة قيام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الساعة نهيت بقى يا أخوة، يلا يا أخوة الساعة نهيت. السلسة الأخير من الليل، ما فيش حاجة ضبط أكتر من كده؟ لا يا راجل، غروبي يعني انت بالضبط حددها. حددوها يا اخو. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: افضل الصلاة صلاة داود. وده هي ساعة قيام النبي صلى الله عليه وسلم، كان ينام نصف الليل ثم يقوم ثلثه، ثم ينام سدسه، يبقى يقوم التلك اللي بعض النص. نعم. في سيارة لادة، في سيارة لادة زرقاء سد الطريق، ينام النص ويقوم التلك وينام ايه؟ وينام السدس، ينام السدس. وده كان وقت قيام النبي صلى الله عليه وسلم، كان يقوم اذا سمع الصارخ. والسيدة عائشة رضي الله عنها تقول: ما ألفيت السحر الأعلى الشوال اللي قبل الفجر إلا نائما في بيتي. ليه ينام السس اللي قبل الفجر؟ ليه؟ لأنه إذا نام يذهب النوم بصفرة الوجه، فيكون هذا أقعد في الإخلاص وأبعد عن الرياء. فيا الناس ما يعرفوش إيه حال وعمل ايه، صلى بالليل قد كيف. ده افضل الطرق ايه لقيام الليل، وصعب جدا تصلي التلت. ولكن يجوز لك احياء الليل ايه لو انت متعود على كده. ودلنا على واحد كده اشيل نعله على دماغي وامشي بيه، فده كان حال العباد. طيب من العباد من ظل يقوم الليل ويبكي حتى خرج طوح وهو يتهجد زي علي بن الفضيل بن عياض، وكان مقدما في الخوف على والده الفضيل بن عياض. ده سيدنا عبد الله المبارك يقول: كنت كلما قسى قلبي نظرت إلى وجه الفضيل فيجدد لي الحزن وأمقت نفسي وأمقت نفسي. هذه ده حال سيدنا الفضيل بن عياض. فحال ابنه بقى أفضل منه، لأن ما كان يستطيع أحد أن يقرأ أمامه ساعة أن يقرأ أمامه آية من آيات العذاب. سفيان بن عيينة قرأ آية من آيات العذاب وبجواره علي بن الفضيل وهو لا يدري، فخر مغشيا عليه، قال: والله لو أعلم أنك هنا ما ذكرتها. أبو بكر بن عياش رحمه الله، وكان من القراء الكبار، وكان من مقيم الليل، لما جاي يموت ابنته بكت عليه فقال: ابكي على نفسك، ما كان الله ليضيع لأبيك ختم القرآن عند هذه السارية من البيت، أشار إلى عمود من البيت، 18,000 مرة 18,000 مرة. الشيخ أسامة من كنيسة الفتاة وغير اللي فاتت احتفل في مسجده بختم القرآن 1,000 مرة، لكن سيدنا أبو بكر بن عياش 18,000 مرة. قال أبو بكر بن عياش: صليت خلف الفضيل وبجواري ابنه علي فقرأ: ألهاكم التكاثر. فلما وصل إلى قوله: لا ترون الجحيم، خر عليهم مغشيا عليه، وما استطاع الفضيل أن يتجاوزها فركع بها وسجد. قال: فرابطت عليه، بعد ما انتهت الصلاة قال: فما أفاق إلا في منتصف الليل، مات وهو يقوم الليل. قرأ ذات مرة بقول الله عز وجل: ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين. ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال ليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون ألا ساء ما يزرون. وما الحياة الدنيا إلا لعب وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. ومات فبكى والده الفضيل فقال: أي ابناه وقتيل النار وقتيل جهنم وقتيل القرآن، ما قتل ابني إلا الخوف من عذاب الله. ما قتل ابني إلا الخوف من عذاب الله. شوف بقى منصور بن زازان ومنصور بن المعتمر وتشوف بكاء الباكين بالليل على ما فرطوا في حق مولاهم، ثم تأتي بعد ذلك لقيام الراكعات الساجدات. أتسبقك وأنت رجل نسوة؟ أما لك بالرجال أسوة؟ كذاك الفخر يا همم الرجال، تعالي فانظري كيف التعالي. ثبت في الحق في الكتاب الإصابة وحسن الشيخ الألباني والحافظ بن حجر أن رسول الله طلق حفصة بنت عمر ذات يوم. سيدنا عمر نثر التراب على وجهه وقال: ما أصبح الله يبالي بعمر ولا بابنة عمر. يعني لو كان لي أنا وبنتي إيمة عند ربنا ما كانش الرسول طلق بنتي. فنزل جبريل في الحال وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يأمرك أن تراجع حفصة لأنها صوامة قوامة، وإنها زوجتك في الجنة، وإنها زوجتك في الجنة. كانت إحدى العابدات إذا دخل الليل تقول بخن بخن: يا نفس قد جاء سرور المؤمن. فإذا نادك القيام يقول: لا تأنسن بمن توحشك نظرته، فتمنعن من التذكار في الظلم وجها وكدا، وكن في الليل ذا شجن اسقيك كأس وداد العز والكرم. فإذا مضى الليل جلست باكية وقالت: وحرباه وسلباه، ذهب الظلام بأنسه وبإلفه، ليت الظلام بأنسه يتجدد. تيجي لما تقول لأخت جوزها يعدد عليها وهو راجل ايه يعني غني جدا، يا تبقى تقول ايه يعني موته جنازته ولا ايه ولا جوازته. يا بنت الحلال ده ممكن يفرغك من همه ومن الطبخ والاكل وكذا، يفرغك ليله بحاله تبقى مع ربك يوم بحاله، ما عليكش واجب الخدمه الا لعيالك بس. فعلك كده من المرأة الصالحة اللي هي رابعة بنت إسماعيل الشامية، زوجة الإمام أحمد بن أبي الحواري ريحانة الشام وتلميذ الإمام أحمد. كانت امرأة غنية وأتت إلى أحمد بن الحواري تخطبه لنفسها، فقالت له: تزوجني يا أحمد فأعرف بك الصالحين فأدخل الجنة. قال: لا أتزوجك حتى أستشير أستاذي أبو سليمان الدوراني. قال: تزوجها يا أحمد نحسبها صالحة. كان يقول: فوالله زوجتني من حر مالها ثلاث من النسوة من مالها، حتى إذا كان ليلة إحداهن ربنا يستر علينا ونطلع من اسكندرية سلمين. فكان زوجته عليها من حر مالها ثلاث من النسوة، حتى إذا كان ليلة إحداهن اغتسل عندها وتطيب وقالت: بارك الله فيك يا أحمد، إذا بقوتك إلى زوجك الأخرى. وكان يقول إيه، كانت إذا طبخت له قدرا من الطبيخ تقول: كله يا أحمد كله يا سيدي، فوالله ما نضج إلا بالتسبيح. وانا قاعده جنب الكانون، مفيش كانون طبعا دواخ، وانا قاعده جنب البوتاجاز اقول: سبحان الله سبحان الله سبحان الله، تهب على الطعام ده نفحات التسبيح يبقى طعام مبارك. بدل العالي الواحد دواختي تبقى لابسه بنطلون اف يو اس وجايبه العالي اللي بيضربوا بالحلل دول موسيقى الهباب الجاز دي، هي معفرطه والاكل يطلع معفرط، ولا بتسمي ولا هو بيسمي ولا كذا، فما بيقش فيه بركة. التاني بتقول له: كله يا أحمد فوالله ما نضج إلا بالتسبيح. وكان إذا أكل معها تذكره بالآخرة وبالنار و وبالوقوف بين يدي الله. فيقول لها دعينا حتى يهنينا عيشنا، ما تبلعناش اللوم، تطفعين اللوم، خلينا نسكن كده. فتقول له لست أنا وأنت ممن ينغص عليه العيش بذكر الآخرة. يقول والله كنت آنس بالنظر إلى، يرق قلبي بالنظر إلى وجهها أكثر مما يرق بوعظ إخواني لما أرى عليها من أثر القيام والعبادة. وكان يقول لها تقومين من أول الليل، يعني قمنا مع أبي سليمان فما رأيناه يقوم إلا في آخر الليل. فتقول له أو تحسبني أقوم بخاطري، إنما أقوم إذا نوديت. إحنا معنا الصوفية يا أخو محمد بن نصر المروزي في مختصر قيام الليل يبوب باب إن الرجل إذا اعتاد القيام نبه على ذلك من الملائكة أو من عمال الدار، يلاقي حاجة كده قوم صلي. فدي ده حال إيه؟ حال العباد، حال المجاهدين بقى، وحال نساء الملوك ما تقولش حاجة خالص. عصمة الدين بنت الأتاب خاتون سلطانة الشام زوجة الإمام المجاهد نور الدين محمود زنكي، قامت ذات ليلة فزعة من نومها فسألها عن سر فزعها، قالت فاتني ورد البارحة فلم أصلي من الليل شيئا، فأمر بضرب طبل خانة تنقذ الناس لمن أراد أن يصلي في السحر. وكان زوجها وكذلك كان زوجها نور الدين محمود زنكي كان مولعا بقيام الليل، كان مغرم بقيام الليل، مولعا بقيام الليل. فلما مات عنها نور الدين محمود زنكي تزوجها من؟ صلاح الدين الأيوبي. هذه زوجة صلاح الدين الأيوبي. وصلاح الدين الأيوبي يقول عنه قاضيه ابن شداد أشهد لقد رأيته في ظلمات الليل ودموعه تتقاطر على سجادته، من وجنتيه على سجادته، يقوم الليل ويقول إلهي قد انقطعت أسباب الأرضية عن نصرة دينك وليس لي إلا الإخلاد إلى جنابك. يقول فوالله ما يأتي الفجر إلا ومعه خبر النصر على الأعداء. ساعة فتح الليلة التي فتحت فيها القسطنطينية قام محمد الفاتح وجنوده الليل، في الليلة التي سيكون صباحها فتح القسطنطينية. وزي سيدنا علي بن رضي الله عنه يقول ما كان فينا إلا نائم تحت شجرة في ليلة بدر إلا رسول الله يصلي ويبكي ويدعو حتى يصبح، حتى أصبح يصلي ويبكي ويدعو حتى أصبح. وبمثل هذا تتنزل الرحمات، اللهم اشفنا من النوم باليسير وارزقنا سهرا في طاعتك وبغض إلينا ساعات أكلنا وشربنا ونومنا. اللهم اجعل لنا الحظ الأوفر من قيام الليل وبيض وجوهنا يوم لقياك، وشفنا وجه نبينا في رضوانك والجنة، واحشرنا مع نبينا صلى الله عليه وسلم غير خزايا ولا نادمين ولا شاكين ولا مفتونين ولا مبدلين ولا مرتابين. اللهم أذن لشريعتك أن تحكم الأرض وأن تسود. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك، وأمر فيه بالمعروف وأنهى فيه عن المنكر. اللهم بارك في دعواتنا السلفية، اللهم بارك في هذه الدعوة وبارك في شيوخها، بارك في رجالاتها وارزقهم اليقين بدعوتهم يا أرحم الراحمين. اللهم ثبتهم على صراطك المستقيم، صراط أهل السنة والجماعة، وارزقهم التضحية في سبيل هذا الطريق والدعوة إلى الله تبارك وتعالى ما أمكنهم، دعوة الفردية والدعوة الجماعية. ونصيحتي لإخواني، أي اتجاه يريد أن يتقدم، أن يكون له مكان في الأرض، أنه يلتزم يلتزم بمنهج دعوته، وأعرص على وحدة الصف ووحدة الكلمة. مش ممكن أي اتجاه بيحترم نفسه يكون له قولين في مسألة من المسائل، لا وأي، ينفعش. فإذا والإنسان ربما ترك اجتهاده لاجتهاد من هو أعلى منه، أو الاجتهاد الجماعي، الاجتهاد الجماعي. والله تبارك وتعالى يعلم أني لا أقول هذا مجاملة لاتجاه دعوتي، لا والله، إنما في غالب الأحايين كانت الدعوة السلفية بتبقى موفقة فيما تختار، سواء في ساعة قضية التكفير والهجرة وقتل الإمام الشيخ الذهبي، أو في 81 وأحداث 81، وهذا شاهد على الكلام ده. أنا شاهد على الكلام ده. الشيخ محمد إسماعيل يعني جابوه مجموعة كانوا كبار قيادات الجهاد، وقالوا له في اجتماع في بني سويف، وراح الشيخ محمد إسماعيل ومجموعة من المشايخ، وكان راح الشيخ الدبيسي. ثم بعد ما انفضل اجتماع، الشيخ محمد جالي البيت فما لقانيش، فاني أم قالت لي الشيخ محمد إسماعيل جاهنا، خدت العربية قلت خليه يبعتيه ورايا، فخدت العربية ورحت للشيخ. والشيخ محمد إسماعيل بنظره الثاقب بما أوتي من ربانية قال الناس دول الشيخ الدبيسي كفانا مؤنة الرد عليهم، رد عليهم بيانا شافيا ونصحهم في الله عز وجل. ورغم قال الناس دول يعني هيصيبوا البلد بمصيبة، وبعد 15 يوم كانت أحداث الرئيس السادات، وقعدنا فيها سنة ونص حد ما امتحنت بكالوريوس الطب من السجن. وأنا أفتكر الليلة اللي أنا امتحنت فيها بكالوريوس الطب، جابتني العربية من سجن طرح، ودخلت هنا في الزلازل مكتوب عليها بتاع الإعدام يعني. إيه يا عم، وشدت علي الحراسة نظرا لخطوراتي. خطوبتي إيه يا عم؟ طيب يا عم، دخلت لقيت الراجل الشاويش بتاع الدور، لقيت الشاويش بتاع الدور مبرشة سيمو كوماتوز، العيال عطلوا حشيش وبرشام غايب عن وعيه خالص. يا عم فين الزنزانة اللي أنا عطفها بالصبح؟ زنزانة أولا ما فيهاش الشبابيك بتاعتها كلها مكسرة، طب فين الكهرباء؟ الكهرباء مقطوعة، وطب أخش دوت ما إزاي؟ ما فيش. طب تو بتاع ده اللي نشرب بيه كوبايه شاي، مفيش. ايه الليله دي؟ لحد ما ربنا راقب بيا اخ كان من الدعوه السلفيه في مرسى مطروح، كان يعرفني وكان متهم بالتخابر مع ليبي، واخد 25 سنه. يا ولد هات لعمك الشيخ سيد ايه، هات اعمل له زنزانه يعني شبه مكيفه في ربع ساعه. كنت يعني زنزانة يعني مفيش بعد كده بقى، مش شلت بقى، لا ده مرتبة قط وأكله وشربه وعس سخنه. المهم بدأت الحفلة بالليل بقى، الإنسان لا يتمنى البلاء، أنت هناك قاعد مع أخوانك يعني سنة الوصال سنة، تمر عليك السنة يوصي أخوانك السنة سنة، لكن بقى في سجن الحضرة هنا يا ستي ربع ساعة، والله يا رب كأنها 25 سنة. وبعدين بدأوا بقى الحفلة بتاعته، واحد يا فل اصطر يا رواني، كنت في الدراب، اتنين يا احسن ناس سبابين الدين، محمد يا فرخة أيوة سيدة كهرباء زنزانتي بتسلم عليك تفولي عليها انت مش هتنتهي الليلة دي ولا ايه؟ وبعدين جاء بقى يقولوا بقى الرابع بقى أربعة قلت له يالا أنا علام تعم بوكا ما اسمعش صوتك أبا أنت هو واني سبحان من ألهمني أن أنا أقول الكلمة دي فراح كبيره من اللي كان بيقول البناء ده ليه أربعة شريعة إسلامية وما سمعت الصوت حد لحد الساعة سبعة الصبح هم العيال خافوا مني يعني رحت انا رايح دوره الميه ورايح دوره الميه شفت عيالي طول بعر تتعرش عليهم عريشه عيال واخدين بيشل هنا هم دول خافوا مني يعني معقوله الكلام ده فبقول له انت خفت من الراجل ده بدقني ليه قال انت ما تعرفش الحكايه كان في واحد هنا من قضيه الفنيه العسكريه اسمه طاس حيمي ايده كده مرزب فجاء عملوا له حفله تاديب وهو داخل ضرب المامور والضابط ونائب المامور والضباط والشوشيه كلهم والعيال البلطجيه بتاع السجن رصصهم كده جنب بعض فقلنا يبقى اللي جاي كله زي ده فلمي نفسك انت رحت عملوا لي بقى امتحان التحرير وعملوا امتحان التحرير والشفوي والنظري كله في يوم واحد ان شاء الله ربنا يسهل كل عسير ان شاء الله باذن الله ربنا يسهل كل عسير النبي صلى الله عليه وسلم يقول رايت فيما يرى النائم كان في دار عقبه بن رافع واتينا برطب من رطب بن طاب فاولت يعني سيدنا رسول الله اول الرؤيا الرفعه لنا في الدنيا والعاقبه في الاخره وان ديننا قد طاب والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث ثوبان ان الله زوى لي الارض فرايت مشارقها ومغاربها وان ملك امتي سيبلغ ما زوي لي منها وأبشركم بزوال أمريكا إن شاء الله سنة 2021 في راجل قائد السلاح الجوي الأمريكي اسمه الجنرال هوز ليه كتاب اسمه السقوط التراجيدي لأمريكا سنة 2021 هذا الراجل كان قائد السلاح الجوي ثم بعد ذلك أصبح قائد القوات الأمم المتحدة في بنما هذا الرجل توقع سقوط أمريكا لكثرة الديون التي عليها إن شاء الله سيزول حكم أمريكا إن شاء الله بإذن الله أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.